بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه التكلان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة أنه يبعث لها على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، كما في الحديث: وكان من المجددين الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في هذه البلاد، فإنه درس على علماء بلده في العلوم السائرة عندهم، علم الفقه وعلم العربية وغير ذلك من العلوم التي كانت عندهم، وكانوا في الغالب علماء نجد يتلقون عن علماء الشام من الحنابلة، تلقون العلم عن الحنابلة من علماء الشام، ولكنهم كسائر أهل عصرهم العقيدة عندهم لا يهتمون بها على ما سرى إليها من خرافات ومن شركيات ومن عقيدة الأشاعرة، وهذا أسهل شيء عقيدة الأشاعرة، لكن هناك عقائد المعتزلة والجهمية، لكن كانت السائدة عقيدة الأشاعرة، فكان علماء نجد لا يخرجون عن هذا الخط. عنايتهم بالفقه، الفقه نعم فيهم فقهاء متبحرون، لكن التوحيد مثل غيرهم، عندهم خرافات، عندهم شركيات، عندهم تأويل للصفات، هذه كانت حالتهم. الشيخ رحمه الله نشأ في علماء بلاده، ولكنه أقبل على كتب الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فنهل من كتب هذين الإمامين ما نبهه إلى العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف الصالح، لأن الله أراد أن يجعله مجددا لهذا العصر الذي هو فيه، فأقبل على كتب هذين الإمامين ونهل منهما، وأقبل عليهما مطالعة ودراسة وكتابة ينسخ ما وجده، لأن ما في مطابع في ذاك الوقت، ينسخ ما وجده من كتبهما، فتبين له ما عليه أهل بلده وما عليه العالم الإسلامي في وقته، لأن العناية بالفقه، أو قد يكون أيضا في علم الحديث والتفسير، ولكن العقيدة عندهم فيها ما فيها من الدخيل الذي توارثوه عن مشايخهم وعن ولكن هذا الشاب أقبل على كتب الشيخين الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم. والأصل في الحقيقة هو شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم تلميذ له. فعرف ما عليه أهل بلده وما عليه غيرهم من أمر العقيدة وما فيها من شوائب ورواسب، فوقع في قلبه أن لا يسكت على هذا، مثل ما سكت غيره، أن لا يسكت على هذا، يحاول دعوة إلى الله وبيان التوحيد، نهي عن الشرك، تنبيه على الأخطاء التي كانت واقعة في وقته. في بلاد نجد كان فيها الشرك في القبور والأشجار والمغارات في الجبال مثل غيره، وفيها قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه من شهداء حروب الردة، وكان قبره مشهورا في ذاك الوقت ومبني عليه قبة تبركون به وتون إليه. وكان في بلاد الرياض جماعة من الصوفية من أتباع ابن عربي أهل وحدة الوجود، في يسكنون في جنوب الرياض في معكال، معروفون فيهم سحرة، فيهم كان الناس يأتون إليهم تبركون بهم. فلم يسع الشيخ أن يسكت على هذا الوضع، وقد عرف أنه باطل، فتجول في البلاد في الحرمين الشريفين والتقى بالعلماء وأخذ عنهم علم الحديث وأخذ عنهم ما تيسر من العلوم. ذهب إلى الأحساء، تلقى عن علمائها الحنابلة كتب المذهب، لكنه يخالفهم فيما هم عليه من الاعتقاد، وتجادل معهم في ذلك فلم يقبلوا. ذهب إلى البصرة في العراق، كان فيها علماء، وتتلمذ على عالم يقال له الشيخ المجموعي، وكان عنده تقبل للحق، كان عنده بعض التقبل للحق، فرغب في المقام عنده ودرس عليه وتفاهم معه في هذه الأمور، فأوجد عنده تفهما للوضع، ولكنه ما يقدر. ثم هم الشيخ بالذهاب إلى الشام، وخرج إلى الشام، يريد أن يذهب إلى الشام لطلب العلم واللقاء بالعلماء والتفاهم معهم، ولكنه في الطريق انقطع ولم يستطع المضي وكاد أن يهلك، فرجع إلى البصرة، رجع إلى البصرة ولم يكتب له الذهاب إلى الشام، ثم رجع إلى نجد موطنه، وفيها أبوه الشيخ عبد الوهاب، وكان قاضيا يستوطن في حريملة جلس عنده وصار يتكلم في التوحيد ويناقش والده ويناقش من يصغي إليه، لكنه لم يجد عندهم تقبلا، بل هم به السفهاء وأهل المعاصي الذين كان ينكر عليهم، هموا بقتله، أن يهجموا عليه في بيته. ولكن جاءه من نبهه فخرج منها، ترك أباه فيها وخرج منها، ذهب إلى العيينة، وكان حاكمها بن معمر، بن معمر عثمان بن معمر، فعرض عليه الدعوة وبين له ما له من الأجر إذا قام بها، فوافقه على ذلك، وافقه على ذلك. فأراد أن يهدم قبة زيد بن الخطاب، عرض على الأمير هذه الفكرة فوافقه على ذلك وخرج لهدمها. فالأمير قال: أنا لا أهدمها بيدي. قال الشيخ: أنا أهدمها. فأخذ الفأس وهدم القبة، هدم القبة. هذا أول عمل قام به. طارت الأخبار إلى حاكم الأحساء بن عريعر، فأنكر هدم القبة، أو الأشرار ذهبوا إليه وحرضوه، أنكر هدم القبة، وكتب إلى ابن معمر أن أخرج هذا المطوع الذي عندك، وإلا قطعت عائدتك التي أصرفها لك. تهدده بأن يقطع الإجراء الذي يعطيه له من المال. فقال للشيخ، قال ابن عمر للشيخ، عرض عليه الأمر وقال: أنا ما أستطيع أني أخالف الأمير ابن عريعر، ما أستطيع هذا. فالشيخ رحمه الله شاف أنه ما يبي تراجع، أو أنه يبي توقف عن نصرته، فخرج من العيينة وقت القيلولة وشدة الحر، ليس معه شيء إلا المهفة اللي يروح بها عن نفسه، وهو يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يردد هذه الآية. وذهب إلى الدرعية، فيها بن سعود أمير الدرعية محمد بن سعود رحمه الله، وكان له تلميذ في الدرعية قالوا له بن سويلم، وكان الشيخ قد تحاذر منه الناس، فذهب إلى تلميذه بن سويلم ودخل عليه خفية، فأصاب الشيخ بن سويلم نوع ارتياع وخوف، فوطنه الشيخ، وطنه الشيخ في هذا الأمر. سمعت به امرأة الأمير محمد بن سعود وأخوه ثنيان، كان كفيفا، وقد اقتنع بدعوته، الرجل والمرأة اقتنع بدعوة الشيخ وأحباه، فقال لمحمد بن سعود: هذه غنيمة ساقها الله لك فاغتنمها، هذا الشيخ جاء يدعو إلى الله، أغتنم هذه الغنيمة. فقال: يأتي إلي، لا بأس، يأتي إلي. قالت المرأة: لا، إذا طلبته قال الناس إنه سيقتله، ولكن أنت اذهب إليه، ليكون هذا أعز لك وله. فذهب الأمير إليه في بيت ابن سويد، دخل عليهما، قام الشيخ وسلم عليه وعرض عليه الدعوة، فقال أبشر بالنصر. قال وأنا أبشرك بالتأييد من الله عز وجل. هذه كلمة التوحيد، من قام بها فإن الله عز وجل يعينه ويسدده. فتبايع على ذلك، أن يكون الأمير يجاهد وأن يكون الشيخ يدعو إلى الله عز وجل. تبايع على ذلك، يكون الأمير بيده السلطة والجهاد ويكون الشيخ بيده العلم والفتوى والتعليم. تعاهد على ذلك، حينئذ استقر الشيخ في العيينة في الدرعية. توافد عليه طلبة العلم من كل صوب، ازدهرت الدرعية في طلبة العلم والوافدين إليها، وكان هذا أول نصر وأول تأييد. الشيخ في أثناء رحلته إلى العراق إلى البصرة وجلوسه عند شيخه المجموعي، ألف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ألفه من كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف الصالح، هذا الكتاب الذي بين أيديكم في توحيد الألوهية وبيان ما ينافيه من الشرك أو ينقصه من الشرك، ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينقصه من الشرك الأصغر، أو ينافي كماله الواجب من البدع. وألف هذا الكتاب وصار جاء به وصار يدرسه للطلاب الدرعية. انتشر الكتاب وانتفع به الناس، وقامت دولة التوحيد من ذاك الوقت على يد الإمامين، الإمام محمد بن سعود والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله. كان بن سعود لا يحكم إلا الدرعية فقط، ما عنده مملكة إلا الدرعية. فلما قام بهذه الدعوة أدخل الله بلاد نجد كلها تحت حكمه، فصار حاكما على كل بلاد نجد بدل أن كان حاكما على قرية الدرعية فقط. هذه نتائج القيام لله عز وجل. عند ذلك أهل الشر وأهل الرغبات المالية والأطماع قاموا على الشيخ وكتبوا ينكرون عليه، الشيخ رد عليهم بردود موجودة، رد عليهم بردود مفحمة، لم يستطيعوا أن يردوا عليها والحمد لله. فألف هذا الكتاب، كتاب التوحيد، من آيات الله ومن حديث رسول الله ومن كلام السلف الصالح، لم يأتي بكلام له هو، ما أتى بكلام له هو، إنما هذا الكتاب ألفه مبني على آيات وأحاديث كلام السلف. ولا أحد يعترض على هذه الأمور، ما يقدر. لو أن الكلام للشيخ يمكن يعترضون عليه ولا، لكن ما يقدر أحد يعارض القرآن ويعارض السنة ويعارض كلام السلف الصالح. فلذلك أصبح هذا الكتاب تاجا على أمور الدعوة إلى الله عز وجل، معلما للتوحيد ناهيا عن الشرك، وما زال بأيدي المسلمين والحمد لله يتدارسون. وتجاوز بلاد نجد والبلاد السعودية إلى البلاد الأخرى، إلى مصر إلى الشام، إلى حتى وصل إلى الهند. حتى وصل إلى الهند، فنفع الله به العالم الإسلامي نتيجة الإخلاص لله عز وجل والصدق مع الله عز وجل، وصار طلبة العلم يحفظونه، يستظهرونه ويحضرون شروحه وتوضيحه حتى بين الله الحق وقمع الباطل، والذين عارضوا الشيخ ما بقيت لهم باقية، لا كتبهم بقيت ولا شبهاتهم امتدت ولا وبقي دعوة الشيخ ولله الحمد. هكذا الحق، أما الزبد يذهب جهاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا الكتاب تناوله الشراح بالشروح والتوضيح، وأول من شرحه حفيد الشيخ سليمان الشيخ الشاب سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، شرحه في كتاب تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد، وهو شرح حافل بالعلم في العقيدة وعلم الحديث وأقوال السلف. فأضفى على هذا الكتاب، أضفى عليه شرحا ممتازا حافلا، لكنه لم يكمله لأنه قتل رحمه الله قبل أن يكمله، قتله الخبيث إبراهيم باشا لما غزا الدرعية وانتهى القتال، وتعاهد مع الإمام عبد الله بن سعود على أن الإمام يسلم نفسه ويذهب إلى إسطنبول إلى السلطان في وقته سلطان الترك، وعلى أنه لا يتعرض لأهل الدرعية يوقف القتال، فسلم الأمير الإمام نفسه عملا بالعهد الذي بينهما، ونقله إلى إسطنبول، ونقلوا العلماء إلى مصر، نقلوا العلماء إلى مصر علماء الدرعية، فخان الخبيث خان العهد وهدم الدرعية على من فيها وشرد أهلها، ووشي بالشيخ سليمان عنده في رسالته الدلائل، رسالة الدلائل في الولا والبراء، وشي إليه من قبل أهل الشر والمنافقين وأغروه بقتله، استدعاه وقتله خيانة وغدرا. هكذا ما جرى. ولكن هل انطفأت هذه الدعوة؟ هذا من العجائب، هذه الدعوة ما انطفأت ولله الحمد. نعم أهلها أصيبوا، ونرجو الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وجهادهم في سبيل الله، ولكن الدعوة ما تأثرت ولا تضعضعت، بل الذين ذهبوا إلى مصر من العلماء أثروا في علماء مصر وعلماء الأزهر، تأثروا بهم وانتفعوا بهم الحمد لله. فهذه الدعوة ما تزال ولله الحمد قائمة ومستمرة ومنتشرة حتى في أقطار الأرض، لأنها دعوة إلى الكتاب والسنة، ما هي دعوة إلى مذهب أو دعوة إلى دولة أو دعوة إلى، لا، دعوة إلى الكتاب والسنة، فلذلك نجحت. أما لو كانت لها هدف آخر، دعوة إلى مذهب معين، دعوة إلى دولة، إلى لما نجحت، لكنها دعوة إلى الكتاب والسنة فنجحت ولله الحمد ولا تزال. هذا الكتاب تناولوه بالشرح، أول من شرحه الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد بن محمد بن عبد الوهاب حفيد المصنف، وكان شابا تقيا عالما متبحرا لا يتجاوز عمره 30 سنة حين قتل، ولم يكمل هذا الكتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. فجاء حفيد الشيخ الثاني عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، فأخذ هذا الشرح واختصره وهذبه وأكمله الأبواب الباقية بهذا الكتاب الذي بين أيديكم، فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، وشرحه شرحا مختصرا آخر، شرحه شرحا مختصرا آخر قرة عيون الموحدين بتوحيد الأنبياء والمرسلين. الشيخ عبد الرحمن له شرحان، الشرح الأول مطول وهو اختصار لشرح ابن عمه الشيخ سليمان وتهذيب له، الشرح الثاني قرة عيون الموحدين. فهذا أول مختصر لشرح تيسير العزيز الحميد، ثم جاءت بعده مختصرات لفتح المجيد، منها أو من أقدمها إبطال التنديد في بيان التوحيد للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله، إبطال التنديد وهو اختصار لتيسير العزيز الحميد، وفي نفس الوقت هو اختصار لفتح المجيد. ثم جاءت حواشي على هذا الشرح، حواشي منها حاشية الشيخ ابن قاسم على كتاب التوحيد، منها حاشية الشيخ أبا بطين على شرح كتاب التوحيد، منها كتاب الشيخ ابن سعدي، كتاب الشيخ ابن سعدي القول السديد في مقاصد التوحيد، تكلم عن تراجم الشيخ في كتاب التوحيد وما يقصد بها مقاصد التوحيد، القول السديد في مقاصد التوحيد، شرحه الشيخ فيصل بن مبارك، شرحه الشيخ سليمان بن حمدان، وشرح بشروح كثيرة ولله الحمد. ثم جاءت شروح من نمط آخر، وهي الشروح التي تفرغ من الأشرطة، الأولون يكتبونها كتابة ويحررونها، ثم صار المشايخ يدرسونه وتسجل دروسهم، فيأتي من يفرغها من الأشرطة ثم يلقون نظرة عليها ويهذبونها، ثم تخرج شروح وحواشي والحمد لله. فهذا الكتاب حفل بالشروح والحواشي، وحفل بالعناية التامة ببركة ما فيه من العلم الغزير المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لم يقل هذه عقيدة الحنابلة، هذه عقيدة أهل نجد، هذه عقيدة فلان، بل قال كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فنال هذا الكتاب نجاحا باهرا وقبولا وبركة ولله الحمد. ونفع الله به. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه التكلان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه السنة إن كل كتاب، كل رسالة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. فالشيخ عمل بهذه السنة وبدأ شرحه ببسم الله الرحمن الرحيم، وسيأتي شرحها. نعم. وبه نستعين وعليه التكلان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. كذلك بعدما قال بسم الله الرحمن الرحيم أتى بالحمد، لأن السنة أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالحمد لله رب العالمين، لحديثين يأتي ذكرهما: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، في رواية يبدأ بالحمد لله. وقد عمل الشيخ بكلا الحديثين. نعم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. بلا شك أن العاقبة للمتقين، قال الله جل وعلا: والعاقبة للتقوى. نعم. ولا عدوان إلا على الظالمين. ولا عدوان إلا على الظالمين، كما في قوله تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين. نعم. فلا عدوان إلا على الظالمين، هذه آية. نعم. ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. من هم الظالمون؟ المبتدعة الذين خرجوا عن سنة الرسول، والمشركين الذين خرجوا عن دعوة الرسل وأشركوا بالله عز وجل، هذا هو أعظم العدوان. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. سنة الخطب أنها تبدأ ببسم الله ثم الحمد لله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الشهادتين ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. أشهد أن لا إله إلا الله، أي أشهد وأعترف وأقر وأعتقد، أقر وأعترف وأعتقد أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وما عبد من دونه فهو باطل. نعم. وحده لا شريك له. وحده لا شريك له تأكيد لأشهد أن لا إله إلا الله، فوحده توكيد للإثبات إلا الله، لا شريك له توكيد للنفي لا إله. نعم. إله الأولين والآخرين. نعم، الله جل وعلا هو إله العالم كله، الأولون والآخرون، الله هو إلههم المستحق عليهم للعبادة، فكل العالم، كل العالم يجب عليهم عبادة الله وحده لا شريك له، منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. نعم. فلا أحد يخرج عن العبودية، لا الملائكة ولا الرسل ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحون، ما أحد يخرج عن العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم. إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين. قيوم السماوات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي كامل الحياة، وهذا الاسم ترجع إليه جميع الأسماء والصفات، الحي كلها ترجع إلى هذا الاسم. القيوم صيغة مبالغة من القيام، لأن الله جل وعلا هو القائم بأرزاق عباده وشؤونهم، هو القائم، هو قائم في نفسه سبحانه ومقيم لغيره، مقيم لغيره، قائم في نفسه، لا يحتاج إلى أحد، مقيم لغيره، كل محتاجون إليه سبحانه وتعالى. نعم. فهذه ترجع إليها صفات الأفعال كلها، كل صفات الأفعال ترجع إلى القيوم. نعم. وقيوم السماوات والأراضين، يعني قامت به السماوات والأراضي. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. إن أمسكهما يعني لا أحد يمسكهما، لأن إن نافية، إن نافية يعني ما أحد يمسكهما من بعده سبحانه وتعالى. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعدما أتى بالشهادة أن لا إله إلا الله أتى بشهادة أن محمدا رسول الله، لأن شهادة أن محمد رسول الله تابعة لشهادة أن لا إله إلا الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فهو كافر، لا بد أن يشهد أن محمدا رسول الله فيؤمن برسالته. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن هاشم إلى آخر نسبه عليه الصلاة والسلام، الذي ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. اسمه محمد واسمه أحمد، وله أسماء كثيرة تدل على شرفه عليه الصلاة والسلام، وهي ما اللي يطلع عليها في جلائل أفهام للإمام ابن القيم. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من عبده ورسوله. عبده رد للغلو في حقه، اللي يرفعونه يقول له شيء من الألوهية والتدبير في الكون وأنه يعطي ويمنع وأنه هذا غلو، هو عبد عليه الصلاة والسلام. إنما يقول صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد لله وهذا شرف له، عبودية الله شرف للعبد، فهو عبد، هذا رد للغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. ورسوله هذا رد للجفا في حقه صلى الله عليه وسلم، الذين يحتقرونه ويكذبونه ويستهزئون به، وهو رسول، رسول الله، وهل يليق برسول الله أن يتنقص، أن يسخر منه، أن يستهزأ به، أن يكذب؟ فهذا رد للجفا في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. فأن تقر أنه عبد الله ردا للغلو، ورسوله رد للجفا في حقه صلى الله عليه وسلم، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. وخيرته من خلقه أجمعين. نعم، لا شك أن الله اختار محمد صلى الله عليه وسلم من الخلق أجمعين وأرسله للعالمين، الجن والإنس والثقلين، رسالته عامة، لا بد أن يشهد المسلم بهذا. من شهد أنه رسول الله قال إلى العرب فقط فإنه كافر، لا بد أن يقر بأنه رسول الله إلى الجن والإنس والثقلين والعرب والعجم، رسالته عامة صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وفي القرآن وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فرسالته عامة، ما يكفي أنك تشهد أنه رسول الله وتقول ما هي بعامة رسالة بس للعرب، هذا لا يدخلك في الإسلام. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا امتثال لقوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا، من حقوقه أن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين، من حقوقه علينا اتباعه صلى الله عليه وسلم، من حقوقه علينا الصلاة والسلام عليه، لأن الله أمرنا بذلك. فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. نعم. والصلاة من الله ثناؤه على عبده، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء. صل عليهم أي ادعو لهم. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه. وعلى آل محمد يعني قرابة محمد صلى الله عليه وسلم، أهل بيته، قرابته وأهل بيته هم آله، وأصحابه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذين بعث فيهم الرسول ورأوه وآمنوا به وجاهدوا معه ونصروه، هؤلاء هم الصحابة. ثم من بعدهم التابعون، التابعون القرن الذي بعد الصحابة، ثم من بعدهم أتباع التابعين. نعم. على آله وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن تبعهم بإحسان، أما الذي ينتسب إليهم وهو ما يتبعهم بإحسان فهذا ليس من أتباعهم. والإحسان معناه الإتقان، أن يعرف ما هم عليه ويتعلمه ثم يعمل به فيكون مقتديا بهم. أما من يقول أنا سلفي وهو ما يعرف مذهب السلف، أو يشتد في ذلك ويخرج إلى الغلو، فهذا ليس من أتباع السلف. في الآن من يقول نحن سلفيون وهم غلاة مخربون ويقولون نحن سلفيون، برأ الله السلف من هذا، ما هم سلفيون. السلف ما. السلف على الاستقامة وعلى الاعتدال، ولن تتبع السلف إلا إذا تعلمت منهجهم وسرت عليه. ولهذا الله جل وعلا ما قال الذين اتبعوهم وسكت، قال الذين اتبعوهم بإحسان أي بإتقان بعد معرفة ما هم عليه. نعم. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يعني صلاة وسلاما مستمرين إلى يوم القيامة. الدين يوم القيامة، يوم الدين يوم القيامة، سمي يوم الدين لأن الدين معناه الحساب، الدين معناه الحساب أي يوم الحساب، لأن الله يحاسب الخلائق على أعمالهم، سمي يوم الدين. نعم. وسلم تسليما، نعم، عملا بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. أما بعد، لعلنا نقف عند أما بعد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك تعارض بين حديث إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب وما حصل من شركيات قبل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ لا، وبعدها لا يزال الشركيات موجودة، لكن أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكنه رضي بما تحتقرون من أعمالكم. الحديث أخبر أن الشيطان يأس، وليس معناه أن الله أزال الشرك ولا يرجع أبدا، ما قال إن الله يأس الشيطان، إن الله يأس الشيطان وقطع طمعه في المسلمين، بل أخبر أن الشيطان نفسه هو الذي يأس لما رأى قوة الإسلام وقوة الدين، يأس عند ذلك. ولا يمنع هذا أن يوجد من يشرك بالله عز وجل ويستمر هذا، لأن الله جل وعلا يريد بذلك تمييز المسلم من الكافر المؤمن من المنافق، لولا هذا ما تبين، لولا وجود هؤلاء المشركين والكفرة والمنافقين ما تبين الصادق في إيمانه من الكاذب، صاروا الناس سواء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما ننكر على المشركين في بلادنا وننكر على عباد القبور يقولون إنك وهابي. الحمد لله، هذا طيب، اللي ينكر عبادة القبور ينكر الشرك، الحمد لله، هذا شرف لنا. نعم. لا يهولنكم هذا، لا يهولنكم، استمروا، أنتم تريدون الخير لهم، والله إنكم تريدون لهم الخير، ما تريدون لهم الشر، تريدون تعييرهم أو تنقصهم. قولوا لهم هذا، قولوا: نحن نشفق عليكم ونخاف عليكم ونريد لكم ما نريد لأنفسنا من معرفة الحق والعمل به. ائتوهم بطريقة كما قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اسلكوا الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وسار عليه الدعاة والمصلحون، لا تنعدم الفائدة لكم ولغيركم بإذن الله، تحصلون على الأجر، ويهدي الله على أيديكم من يشاء ويحصل لكم أجر في هذا عظيم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. فاصبروا على هذا، اصبروا واستمروا ولطفوا الكلام معهم، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لا سيما وهم يزعمون أنهم مسلمون وأنهم يريدون الخير. قولوا: حنا نبيكم تعرفون الإسلام معه لجل يصير إسلامكم صحيح. قولوا لهم كذا. نعم. لا تقولوا لهم: أنتم كفار، أنتم مشركون، أنتم وأنتم تجونهم بالعنف، هذا ينفرهم. نعم. ثم يقول حفظك الله: ويقولون أن محمد بن عبد الوهاب ألف مذهبا جديدا وخرج عن المذاهب الأربعة. قولوا لهم هاتوا لنا مذهب بن عبد الوهاب الذي خرج به عن المذاهب الأربعة، نحن نصدقكم إذا جبتم مذهب مستقل لابن عبد الوهاب نصدقكم كلام. لكن ابن عبد الوهاب حنبلي، هو يعترف بهذا أنه حنبلي وأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولكنه يمشي على القول الراجح بالدليل، ما هو بحنبلي مقلد تقليد أعمى، إنما يأخذ من كلام أحمد ومن غيره ما يقوم عليه الدليل من الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أفضل كتاب تنصحون بقراءته في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ كتب كثيرة التي ألفت في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، راجعوا الدرر السنية تجدون المشايخ بيّنوا سيرة الشيخ، لا سيما المؤلف هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، له كتاب اسمه المقامات، كتاب المقامات، رد فيه على من تنقص الشيخ وقال أنه جاهل وأنه ما درس على العلماء وأنه الشيخ عبد الرحمن بيّن نشأة الشيخ ومشايخه وأين تعلم وأين درس، بيّن هذا وبيّن دعوته كيفية دعوته، رد على هذا المجرم. المقامات، نعم، هو موجود في الدرر السنية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يطعن في دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويقول: نحن لسنا بحاجة إلى هذه الدعوة في الوقت المعاصر. الحمد لله، لا صرتم أنتم بحاجة، مغنيكم الله وعارفين الحق ومستقيمين عليه، هذا هو المطلوب، مطلوب الشيخ هذا. لكن إذا كنتم ما عندكم يعني معرفة ولا عندكم بس مجرد انتساب، يجب عليكم معرفة الحق من الشيخ ومن غيره. ما نقول لكم اتبعوا الشيخ، نقول اتبعوا الحق، اتبعوا الحق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أفضل كتاب يشرح كتاب التوحيد ويناسب المبتدئين في الطلب؟ مختصرات، شروح المختصرة، مثل إبطال التنديد، مثل حاشية ابن قاسم، مثل هذه مختصرة ومفيدة وتبين مقاصد كتاب التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كانت كتابة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتابته للمسائل على كتاب التوحيد، هل كانت في فترة متأخرة عن كتابة هذا الكتاب؟ لا، ما هي متأخرة. إذا كتب الكتاب يستخرج ما فيه من الفقه، هذه فقه الباب، المسائل هذه فقه الباب، فإذا كتب الباب استخرج ما فيه النصوص الواردة فيه من المسائل في العقيدة وفي الفقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن الإمام إسماعيل الصنعاني رحمه الله محمد بن إسماعيل، أن الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني قد ذم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أن أثنى عليه؟ هو كما شرحت لكم في تطهير الاعتقاد، أن الشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله قال قصيدة في مدح الشيخ ودعوته، فلما جاءت القصيدة شرق بها أعداء الشيخ في بلاد النجد، وأرسلوا اثنين إلى اليمن، واحد قال له مربد، والثاني قال له عبد الرحمن النجدي، ولم يلقوا الشيخ محمد بن إسماعيل، إنما وجدوا أناسا من أهل صنعاء ممن عندهم شركيات، فقالوا لهم إن ابن عبد الوهاب هذه نصرته وأيدته ونريد شيء ينقضها، فقام واحد من الأشقياء وقال قصيدة تحاكي قصيدة الإمام الصنعاني في وزنها ورويها، يقول: رجعت عن الذي قلت في النجد فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي، إلى آخرها. ما قال هذا الإمام الصنعاني، إنما هذا مفترا عليه، قصيدة ملبسة عليه من الأشرار، استجابة لهذين الشقيين اللذين ذهب من الحسد إليهم وطلبوا منهم انتحال هذه القصيدة الظالمة. نعم. وقد رد عليها الشيخ بن سحمان في كتاب اسمه تبرئة الشيخين الإمامين، كتاب جيد، رد عليها نثرا ونظما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح ما يذكر أن أخ الشيخ سليمان بن عبد الوهاب ألف كتابا في الرد على أخيه؟ موجود كتاب الآن في الرد عليه، موجود الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية، الله أعلم هل هو صحيح، أنه بالنسبة له صحيح أو أنه مفترى. وكان سليمان في الأول على غير وفاق مع الشيخ، لكنه في النهاية تاب إلى الله، وتوبته موجودة في الدرر السنية أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، حتى لو فرضنا أن سليمان مخالف واستمر على الخلاف، هل يضر هذا الشيخ؟ إبراهيم الخليل أليس أبوه خالفه؟ نوح عليه السلام أليس ابنه خالفه؟ هذا ما يضر تراه. نعم. هذا لو فرضنا أن سليمان استمر على عناده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من نصيحة لطلبة العلم بمواصلة هذه الدعوة المباركة، الدعوة إلى التوحيد، حيث نلاحظ، يقول: هل من نصيحة لطلبة العلم بمواصلة هذه الدعوة المباركة وهي الدعوة إلى التوحيد، حيث يلاحظ في هذا الزمن كثرة الفتن وغربة التوحيد وأهله وقلة من يهتم به ويعلمه في خارج هذه البلاد؟ بلا شك أن الحاجة ماسة في هذا الوقت بالذات لكثرة الشرور، ولأن الأعداء من الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم ينفخون في العداوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويحرضون الأشقياء ضد دعوته، ولكن هذا ما يضره ولا يضر الدعوة، إنما يضرون أنفسهم. لكن أنتم جزاكم الله خيرا بما أنكم فهمتم الوضع وتيقنتم من هذا ولله الحمد، فعليكم أن تقوموا بما تستطيعون من دعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن، وأن تأخذوا رسائل الشيخ تنشرونها وترجمونها إلى لغاتهم ليعرفوا ما عليه الشيخ، لأن أكثرهم مغرر بهم ما يدرون عن الشيخ، عندهم مصور لهم أن الشيخ أنه مثل فرعون وأنه ما يدرون، صدقونها إذا قيل لهم كذا يصدقون، لكن إذا جبتم من كلام الشيخ ورسائله ودعوته فإنه يتبين الحق ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: طبع مؤخرا كتاب اسمه فتح الحميد بشرح كتاب التوحيد لأحد أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذكر المحقق بأن فيه أخطاء عقدية، فهل ما ذكره صحيح وهل ينصح بقراءته؟ والله ما اطلعت عليه، أنا لم اطلع على هذا الكتاب. نعم. وما أظن هذا صحيح، أنه من أحفاد الشيخ ومن تلاميذ الشيخ أنه سيقع في أخطاء عقدية. هذا معروف، عثمان بن منصور خصم للشيخ، وقلت لكم من كتاب المقامات رد عليه. نعم. واللي طبعه هذا مخطئ، ليش يطبعه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن الصلاة خاصة بالأنبياء؟ فنقول: لا، يجوز أن تصلي على غير الأنبياء من المؤمنين والصالحين، لكن ما يتخذ هذا شعار لبعضهم مثل علي بن أبي طالب دون غيره من الصحابة، ما يتخذ شعار خاص لبعضهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس عندما يكتب كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام يكتب بعدها حرف صاد اختصارا للصلاة، فهل هذا جائز؟ لا، ما هو جائز، هذا ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صاد ما هي بصلاة على الرسول، بل بعضهم يكتب صلعم، فظن بعض الجهال أن اسم الرسول صلعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما السبب في أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ذهب لطلب العلم إلى مصر قرابة؟ ما ذهب، ذهب به، حمل مع المشايخ الذين حملوا من الدرعية وهو صغير، ودرس على آبائه هناك وعلى بعض علماء الأزهر، له ما ذهب رغبة منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس عندما يريد الذهاب إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أحد الأشخاص: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، فهل لهذا أصل؟ سبحان الله، الرسول يقول: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فلا حاجة أنك توصي واحد، صل عليه وأنت بالمشرق أو بالمغرب وسيبلغه صلاتك وتسليمك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى الدين؟ ولهذا كان رجل يأتي إلى فتحة في الحجرة النبوية ويقف عندها، ولما سئل قال: أنا أصلي على الرسول. قال له الحسن بن علي: صلي عليه في أي مكان. ثم روى له الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ثم قال الحسن: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني سواء وقفت عند الفتحة هذه أو أنت بالأندلس، إذا صليت على الرسول سيبلغه الله تسليمك ويرد عليك. نعم. صلى الله عليه بها عشرة. نعم. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله، الله ما ضيق علينا، لازم لو بغينا نصلي على الرسول نروح للمدينة، نجي من المشرق ولا من المغرب. الله جل وعلا يسر لنا أن نصلي ونسلم عليه في أي مكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى الدين في قوله تعالى مخلصين له الدين؟ توحيد. فالتوحيد والدين المراد به في هذه الآية فادعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء، أي الدعاء سماه الله دينا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض طلبة العلم إنه لا ينبغي لأحد أن يقول أنا سلفي لأن في هذا تزكية للنفس، فهل ما يقول إذا كان يقول هذا من باب تزكية نفسه لا يجوز هذا؟ نعم. أما إذا كان يقوله من باب البيان لأنه بين أحزاب وجماعات مخالفة ويتبرأ منهم ويقول أنا سلفي أنا على منهج السلف من باب البراءة هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وخيرته من خلقه، يقول هل يشمل هذا كل المخلوقات كالعرش والملائكة وغير ذلك؟ نعم، ما في شك أن الرسول هو خيرة الله من خلقه ومصطفاه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الولاء والبراء يكون فقط مع الكفار أو يكون أيضا مع المبتدعة؟ مع المبتدعة ومع الكفار ما في شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من خارج هذه البلاد تقول فتاة تريد المجيء إلى السعودية مع أمها لكي تتزوج هنا، وأبوها لا يستطيع أن يسافر معها لعدم قدرته المادية، فهل لها أن تسافر مع أمها لوحدهما؟ لا، لازم من محرم، لازم من محرم يأتي معهما ولا يأتيان بدون محرم. هذا ما جاز إلا في الهجرة، إذا توقفت الهجرة على سفر المرأة وحدها فارة بدينها يجوز لها هذا في الهجرة خاصة، ما في غيرها من الأسفار لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقرأ البعض سورة البقرة في البيت الجديد والمركب الجديد. هذه بدعة، ما ورد فيها دليل أن سورة البقرة تقرأ في البيت، ما ورد أنها تقرأ. الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذا أردت أن تطرد الشيطان فاقرأ القرآن في بيتك ومنه سورة البقرة. نعم. أما تجيب مسجل وتخليه يقرأ البقرة، ما يؤدي المطلوب. مسجل حديد وشريط، القراءة عبادة، لازم تكون من مؤمن ومن شخص يتلوها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا مرض الحيوان فهل تشرع رقيته كرقية الإنسان؟ ما ورد هذا يا أخي، ما ورد. لكن إنك في وردك تورد على نفسك وعلى مالك وعلى أولادك وعلى مالك لا بأس، في وردك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من هولندا، امرأة تقول أصيبت بالسحر ولا تستطيع الصلاة لأن الجن الذي في جسدها يمنعها من أداء الصلاة، تقول ما توجيهكم في ذلك؟ هذا سحر ولا جن؟ جمعت بينهم. السحر سحر والجن جن، عليها أن تحاول أن تصلي مهما استطاعت، وإذا لم تستطع فإذا زال عنها واستطاعت تقضي ما عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشرع توزيع المياه للشرب في المقابر حيث إن الناس يكونون بحاجة؟ ما ورد هذا. الناس اللي عطش يطلع، الحمد لله البيبان مفتحة والبرادات في المساجد وعلى الطرقات، إذا منه عطش يطلع ويشرب الحمد لله، ولا يجيب معه قارورة مخبات ويشرب، صار أنه ما يستطيع الصبر. أما توزيع المياه هذا يجري إلى توزيع الغداء وتوزيع العشاء وتوزيع الصدق والدراهم عند القبور. ما يفتح يا إخوان هذه الأبواب، ما تفتح ولا يتساهل. بها، لأن الصغير يجب الكبير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعد أداء الصلاة المفروضة يقوم مجموعة من المصلين بذكر لا إله إلا الله وقول لا إله إلا الله بصوت مرتفع أكثر من 100 أو 200 مرة، فهل يكون هذا مشروعا؟ لا، هذا بدعة، إلا بالتهليلات العشر بعد الفجر وبعد المغرب، تهليلات العشر، وما عداها من الصلوات الذكر الوارد لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يرفعون أصواتهم كل على انفراده، ما يكون بصوت جماعي. أما 100 أما 1000 أما هذا بدعة، ما ورد رفع والجماعي، الصوت الجماعي هذا المقصود، هذا ما ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين كل آذانين صلاة. يقول: هل هذا معناه أن هناك صلاة للأذان؟ وأين تكون؟ هل يشرع أن تكون في المسجد أم في البيت؟ بين كل آذانين يعني بين الأذان والإقامة صلاة نافلة، صلاة نافلة. إن كان الفريضة لها نافلة قبلها مثل الظهر صليها، إن لم يكن لها نافلة تصلي بين الأذان والإقامة نافلة مطلقة ليست راتبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع وضع الملح الخشن في زوايا البيوت؟ لا، هذا شر وبدعة، ما ورد أن الملح يوضع علشان يطرد الجن، يقولون ما ورد هذا، كل هذا من المنكرات التي أحدثها الجهال أو المغرضون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أخذ الفقه من الصوفية وعلماء الصوفية؟ ما حدك الله عليهم، العلماء السنة كثير ولله الحمد، اطلب العلم على علماء أهل السنة. نعم. ولو ترحل إليهم، لو تسافر لهم، وله بلازم أنك تقعد عندهم طول السنة، لو شهر لو نصف شهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الإسبال في الثياب إذا كان ليس تكبرا؟ لا، ما يجوز الإسبال، ما نزل عن الكعبين فهو في النار، لا يجوز إنزال الملبوس عن الكعبين، وإذا كان معه كبر فالأمر أشد والإثم أعظم. نعم. فالإسبال نفسه محرم وإثم، لكن إذا كان معه كبر فالأمر أشد والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شاب يقول: أنا أعاني وقد تعبت من العادة السرية هذه المعصية، فما نصيحتكم لي في ذلك؟ يقول أنا شاب قد تعبت من هذه العادة السرية التي هي معصية، فما نصيحتكم لي في ذلك؟ نصيحتنا أن تتركها، تعزم وتوكل على الله وتتركها. إذا كان عندك غلبة شهوة تزوج يا أخي، إذا كنت تستطيع تزوج، وإلا استعمل الصيام كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل يريد أن يفتح محلا للحلاقة، وقد يأتيه من يريد أن يحلق لحيته أو يقص قصة شعر مخالفة، هل ما يقبضه من الدراهم لقاء ذلك محرم؟ نعم نعم، محرم، لأنه مقابل معصية. حلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام، معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن من يريد حلق لحية، ما يمكنه من فعل هذا في محله، وفي محله اللي حطه للحلاق يشترط هذا، أنه ما تحلق فيها اللحية، ولو يكتب لوحة على الباب أنه ما تحلق فيها اللحية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كبيرة في السن حجت في العام الماضي لكنها لم تبت في منى. امرأة كبيرة في السن قد حجت في العام الماضي لكنها لم تبت في منى أيام التشريق، بل باتت في العزيزية، فهل عليها شيء في ذلك؟ إذا كانت عاجزة عن المبيت في منى فليس عليها شيء، إذا كانت عاجزة عن المبيت في منى فليس عليها شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن يكون الصغير إماما في الصلاة للكبير؟ أي نعم، إذا كان مميزا ولم يوجد من هو أقرأ منه فإنه يأم. عمر بن سلمة أو عمرو بن سلمة كان يأم قومه وهو في سن التمييز، لأنه أكثرهم قرآنا، وهذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشرع قراءة سورة في الركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر؟ نعم. هل يشرع قراءة سورة؟ لا لا، اللي عليه الجمهور أنه لا يقرأ في الركعتين الأخيرتين إلا الفاتحة، لكن بعضهم رخص في قراءة بعض الآيات في الركعتين الأخيرتين، وهذا خلاف مذهب الجمهور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض القبوريين يحتجون بجواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر بما هو حاصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي ليس فيه قبر، أكرمه الله عن القبر، رسول في حجرته في بيته، ما هو في المسجد، لكن أدخلت الحجرة، أدخلت فيما بعد، وإلا هو المسجد مبني قبل وفاة الرسول بكم؟ 10 سنين، ما بني على قبر، ولا أوصى الرسول أنه يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرته منزله، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني في المكان الذي ماتوا فيه. هذا من ناحية. الناحية الثانية، قالت عائشة لولا ذلك لأبرز قبره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا، فهو دفن في بيته محافظة عليه من الغلو، ولو برز صار مسجد للناس يصلون عند القبر، فحماية له صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، ما دفن في المسجد، هذه مغالطة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا إمام مسجد، وفي الصلاة الجهرية أقوم بإغماض عيني أثناء القراءة، لأنني إذا فتحت العينين فإني أتشتت في القراءة، فهل علي شيء في ذلك؟ إذا كان أمامك ما يشغلك فغمض عينيك، أما إذا كان ما أمامك شيء يشغلك فلا يكره تغميض العينين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل أكل اللحم النيء دون طهين هل هو حرام؟ لا، من قال هذا؟ ما هو حرام أكل اللحم النيء، ما هو حرام إذا كان ما يضر بالصحة، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يذكر أهل العلم أن المرء إذا دعا الله سبحانه فعليه أن يدعوه وهو موقن بالإجابة. هذا حديث، هذا حديث، ما هو بكلام أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لقلب غافل لاهن. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول: ما المراد باليقين هنا؟ وهل هو يتعارض مع ما يقع في نفس المؤمن من خشية رد دعائه بسبب ذنوبه؟ لا، مسألة ما يخطر في النفس ما يضر، ما يضر. واليقان معناه أن توقن أن الله يستجيب لك، تحسن الظن بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يمسك المصحف باليد اليسرى أثناء القراءة؟ لا، اليسرى للأشياء التي من طريق النظافة، أما اليمنى فهي للأشياء التي من شأنها التشريف والتكريم. المصحف يكرم ويؤخذ باليد اليمنى، إلا إذا كان ما يستطيع باليمنى يأخذه باليسرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أصيب أحد بالعين في بلادنا فإنه يؤخذ شعر من رأس العائن ويحرق ويعرض المصاب بالعين إلى دخان هذا الشعر، فهل هذه الطريقة صحيحة وشرعية؟ لا، هذا ما له أصل. يؤخذ من غسالته، غسالة ثوبه أو إزاره أو من ماء وضوئه، ويصب على المصاب ويشفى بإذن الله. هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إذا استغسلتم فاغسلوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع توزيع الكتيبات في المقبرة؟ لا، ما يجوز هذا، يعني ما لقيت إلا المقبرة وزع على الناس في الأسواق، في المساجد، في... نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل عدم البكاء من خشية الله سبحانه هي دليل على الضعف في التوحيد؟ هل عدم البكاء من خشية الله سبحانه هي دليل على الضعف في التوحيد؟ لا، دليل على الغفلة أو على قسوة القلب، فعالج نفسك، أما أنها دليل على ضعف التوحيد لا. نعم. يقول: ما الوسائل المعينة إلى زيادة الإيمان؟ الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة، كل ما أحببت أن إيمانك يزيد أكثر من الأعمال الصالحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الدعاة يذهب إلى بلدان إسلامية إما للسياحة أو لغير ذلك، ويكون في هذه البلدان أضرحة فلا ينكر عليهم، فما نصيحتكم في ذلك؟ يبين التوحيد، ويبين الدعوة، ويبين أن هذا لا يجوز، يبين للناس هذا، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا يكون أدى الذي عليه. أما السفر للسياحة في بلاد الكفار لا يجوز، لكن السفر للدعوة نعم، إذا كان قصده الدعوة شيء طيب. نعم. أنت الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.